حاسب نفسك. ما من عمل مهم إلا وله حساب يضبط دخله وخرجه وربحه وخسارته، إلا حياة الإنسان فهي وحدها التي تسير على نحو مبهم لا يدرى فيه ارتفاع أو انخفاض. هل يفكر أكثرنا أو أقلنا في إمساك دفتر يسجل فيه ما يفعل وما يترك من حسن أو سوء، ويعرف منه بين الحين والحين رصيده من الخير والشر وحظوظه من الربح والخسارة؟ لو أننا نخبط في الدنيا خبط عشواء ونتصرف على ما يحلو لنا دون معقب أو حسيب، لجاز على تفريط وحمق أن نبعثر حياتنا كما يبعثر السفيه ماله، وأن نذهل عن الماضي وما ضم من تجارب، وأن نقتحم المستقبل غير متهيبين خطأ أو خطيئة. فكيف ولله حفظة يدونون مثقال الذرة ويعدون لنا قوائم بحساب طويل؟ قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أما يجب أن نستكشف نحن هذا الإحصاء الذي يخصنا وحدنا؟ أما ينبغي لنا أن نكون على بصيرة بمقدار ما نفعل من خطأ وصواب؟ الحق أن هذا الانطلاق في أعماء الحياة دون اكتراث بما كان ويكون، أو الاكتفاء بنظرة خاطفة لبعض الأعمال البارزة أو الأعراض المخوفة، الحق أن ذلك نذير شؤم، وقد عده القرآن الكريم من الأوصاف البهيمية التي يعرف بها المنافقون الذين لا كياسة لهم ولا يقين. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وعلماء التربية في الإسلام متفقون على ضرورة محاسبة المرء لنفسه تمشيا مع طبيعة الإسلام وإنفاذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقد كتب هؤلاء العلماء فصولا مطولة في المراقبة والمحاسبة يمكن الرجوع إليها، ويرى ابن المقفع أن يسجل الإنسان ما يصدر عنه جاعلا الصفحة اليمنى للحسنات واليسرى للسيئات. وإن كان ديل كارنيجي يذهب إلى تدوين السيئات فحسب على أساس أن المرء يعنيه تلافي أخطائه والنجاة مستقبلا مما وقع فيه آنفا، قال: في أحد أدراج مكتبي ملف خاص مكتوب عليه حماقات ارتكبتها، وأنا أعد هذا الملف سجلا وافيا للأخطاء التي وقعت فيها، وبعض هذه الأخطاء أمليته والبعض الآخر خجلت من إملائه فكتبته بنفسي. ولو أنني كنت أمينا مع نفسي لكان الأرجح أن يمتلئ مكتبي بأمثال هذه الملفات المليئة بالأخطاء والحماقات، وعندما أستخرج سجل أخطائي وأعيد قراءة الانتقادات التي وجهتها لنفسي أحس أنني قادر على مواجهة أقصى وأعصى المشكلات مستعينا بعبر الماضي الذي دونته. لقد اعتدت أن ألقي على الناس تبعة ما أواجه من مشكلات، لكن بعد أن تقدمت بي السن وازدادت حكمتي فيما أخال أدركت أنني وحدي المسؤول عما أصابني من سوء، وفي ظني أن كثيرا من الناس يصلون إلى هذه النتيجة نفسها عندما يدرسون أنفسهم. ولقد قال نابليون في من فاه بجزيرة القديسة هيلانا: لا أحد سواي مسؤول عن هزيمتي، لقد كنت أنا أعظم عدو لنفسي. في صدر شبابي الأول كنت دقيقا في محاسبة نفسي، وكنت أرسم برامج قصيرة الأجل للتطهر مما أحقره من خلال وأعمال. وأذكر أنني استعنت بإحدى المكفرات السنوية لإثبات الأطوار التي أتنقل بينها من الناحيتين الذهنية والنفسية، وإن كنت فشلت آخر مرة في استدامة هذا الأسلوب. ويرجع فشلي إلى أنني أطلب النتائج المستحبة بسرعة على حين أكون محاصرا بظروف لا تسمح بذلك أبدا. وقد مزقت هذه المفكرة في ساعة يأس لأني نظرت في صفحاتها وكنت أدون حالتي بأمانة، فوجدتها لا تشير إلى أي تقدم، كانت أشبه بملف مريض لا تتغير حالته مع عظم وعناء السهر، وأحس الآن أني أخطأت في الاستجابة لهذا اليأس، لأني نظرت للأمر من ناحية ضيقة، ناحية الحصول على نتائج معينة في أيام محدودة، جاهلا أو متجاهلا ما يكتنف النفس من وعورة طباعها الرديئة ومن عوائق البيئة التي لا حصر لها. كنت كالسباح الذي يعارك أنواء عاتية، حسبه إن وقف في مكانه أنه لم يتأخر وأنه لم يغرق، وهذا ضرب من النجاح يتبعه مع الصبر الجميل إحراز النجاح الكامل. وقد فاتني هذا الدرس وأنا شاب أتطلع إلى الفضيلة والكمال وأتعشق المثل العليا، ذلك لأن في بلادنا أزمة طاحنة في المربين والأخيار. وحدث وأنا غلام في مرحلة التعليم الثانوي أن اجتاح قريتنا حديث عن الأشباح التي تظهر بالليل، وشعرت بوجل يملكني وأنا أستمع إلى أنباء هذه الكائنات الخفية، ثم أنكرت من نفسي هذا الفزع الذي لا ينبغي أن يخامر مؤمنا، فإن المؤمن يخشى الله وحده. وإذن فلأؤدب هذه النفس الهلوع، وبما بإكراهها على مواجهة ما تخاف. وبعد العشاء اخترقت وحدي أعماق الليل المخيم على البلد والحقول، ودلفت إلى المقابر الموحشة الواقعة بعيدا عن العمران، وأخذت أنقل خطوي بين دروبها الضيقة، وعيناي تستشفان كل شيء حولي وقلبي لا يفتأ يدق. وكانت رحلة شعرت من أعماقي بكرهي لها، ولكن ما منها في نظري بد. لقد قررت أن أدخل هذه المقابر من طريق وأخرج من طريق آخر، وأن أكرر هذه الجولة في ليال عدة لأغالب في نفسي هذا الخوف الذي لا يليق بي. لقد كنت في ميدان الرياضة النفسية أتعسف الطريق أحيانا كثيرة لقلة المرشدين الذين يرعون الناشئة، وندرة الثقافات التي تأخذ بناصيتهم إلى الصراط المستقيم. ومع ما خلفته في أعصابي هذه المحاولات المضنية، فلست آسفا على ما بذلت من جهد أخطأت فيه أو أصبت، فلأن أشتط في حساب نفسي أفضل من أن أدعها تنطلق من غير حساب. وكما يمكن أن تكون مواريث التصوف في ثقافتنا الإسلامية هاديا حسنا لوضع رقابة حصيفة على النفس تخلصها من آفاتها وتبلغ بها ما تطيق من آفاق السمو، لولا أن كتب التصوف بحاجة إلى غربلة شاملة تفصل ما فيها من جوهر عما فيها من حصى، فما أيسر أن يوصف الداء في هذه الكتب على أنه دواء، ومن ثم يختلط الدواء القاتل بالشفاء الصحيح، وتختلط أقوال المجانين والسفهاء بحكم العارفين والفلاسفة. وقد كان ديل كارنيجي شبيها بحكماء المتصوفة عندما نوه بضرورة محاسبة النفس فيما حكاه عن هاول من رجال المال الأمريكيين، فقد كان يخصص مساء السبت من كل أسبوع لمراجعة ما كسب واكتسب، والتأمل في كل مقابلة تمت وكل مناقشة دارت وكل عمل أنجز، ثم يسأل نفسه أي خطأ ارتكبته، أي توفيق صادفته، وهكذا. قال: ولعل هاول قد استعار هذه الطريقة في مراجعة النفس من بنيامين فرانكلين، إلا أن الفارق الوحيد بينهما أن هذا لم يكن ينتظر حتى تحل نهاية الأسبوع، بل كان ينصب لنفسه هذه المحاكمة العسيرة كل مساء. وقد اكتشف أن هناك 13 خطأ خطيرا يقترفها على الدوام، وهذه أهم 3، منها تضييع الوقت سدى، الانشغال بالتوافه، والجدال مع الناس على غير طائل. ورسخ في ذهن فرانكلين أنه ما لم يتخلص من هذه الأخطاء فلن يتقدم في الحياة شيئا يذكر، ومن ثم عمد إلى تخصيص أسبوع لمحاربة كل نقيصة من نقائصه على التوالي، وأفرد سجلا يدون فيه يوما بيوم أنباء انتصاره على نقائصه أو هزيمته أمامها. وقد لبث الرجل في حرب ضد أخطائه أكثر من 2، فلا عجب أن غدا واحدا من أعظم رجالات أمريكا. والحق أن ترويض النفس على الكمال والخير وفطامها على الضلال والشر يحتاج إلى طول رقابة وطول حساب، إن عمارة دار جديدة على أنقاض دار خربة لا يتم طفرة ولا يتم عن ارتجال وأهمال، فكيف ببناء نفس وإنشاء مستقبل؟ أترى ذلك يتم وليد غفلة وذهول؟ كلا، لابد من حساب دقيق يعتمد على الكتابة والمقارنة والإحصاء واليقظة. فإذا شئت الإفادة من ماضيك بل من حياتك كلها، فاضبط أحوالك وأنت تتعهد نفسك، اضبطها في سجل أمين يحصي الحسنات والسيئات ويغالب طبيعة النسيان في ذهن الإنسان.